بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 14D/48,303,000، وهو الشريط 14 من هذا الشرح. كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدمنا في الحديث، من شرح الترمذي وشرح أيضا مشكاة المصابيح وبين الأحكام وأعرض السنن على عبيد الله الرحمن أحسن بكثير، وإن كان ما نحب نفضل أحد على أحد، إن شاء الله فيهم خير وفيهم المشاهدين، لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجد بينها بور. ليقرأ من عاف المفاتيح يحفظ الرحمن إذا شافها المشكاة المصابيح، لا يزال يكتب ساعة الطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال العلم واعتداله وتمشكه. كذلك البنوري اللي توفي الأيام صاحب سنة المعارف إلا أنها لا تعد شيء من التعصب أنا بشهر من المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي صاحب عمل معبود زكري الموجود هذا الذي هشى أو كتب على بذل مجهود في حوالي 20 مجلد وشرح أيضا الموطأ في حوالي 20 مجلد ذكر الآثار وسواها اعتدال جمال الشيخ ناصر رجل طيب وفاضل وأنه كله الخير لكن لا أخطاء ولا محاسن ومساوئ من غيره. من ذلك ما يرى أن النساء لا يجوز لهن أن يستعملن الحلي. هذا ما على هيئة معينة. الرسول أجازها على غير هيئة معينة. ما قصد نرجح ما يقول جهر ما يرجح ما دام الرسول أباح للنساء استعمال الحلي وهذا شيء معهود عند الصحابة وما زال المسلمون على هذا جيلا بعد جيل والآثار موجودة في المسوخة من ادعى نصف شيء ما في نصف عدوا بغات الرسول عدنا نسل والصحابة بن عمر وعائشة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله كلهم يقولون بإباحة الحلي للنساء والرسول هم على من نسل الرسول وحسبك به. كذلك أيضا عندما عد أشياء بالحج مسألة إنما في موضوع التحلل إذا لم يطف في ليلته مثل ما نفتى في مسألة جواز السعي في حق الجار إذا سعى قبل أن يطف بعض الإخوان يقول جواز مستدلا بحديث أسامة بن شريك وأن رجلا وعامة المسلمين على خلافه استدل بحديث أسامة بن شريك أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج فظن هذا أنه لو سعى جاهلا أو ناسي قبل أن يطوف أن السعي يجزي هذا رأي بعض الإخوان وهذا غلط على كل حال لأن حديث أسامة هذا لا بأس أولا انفرد بإخراج أبو داود لم يخرجه إلا أبو داود الشيء الثاني يقول العلامة المحقق ابن القيم يقول إنه غير محفوظ نفس الحديث ذكر في الحديث يقول حديث أسامة غير محفوظ الشيء الثالث على تقدير صحته مثلا يقول على المحب الطبري معناه سعيت قبل أن أطوف لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ساق الهدي وكانوا قارنين والبعض منهم مفرد فهذا سعى مع طواف القدوم ولم يشعر مع طواف الإفاضة، فقال شعرت قبل أن أطوف طواف الإفاضة بشعر وقوع شعره عقب طواف القدوم لأنه بقي على إحرامه. فمحب الطبري أول عدل على هذا، وكافة أهل العلم كلهم يقولون لو شعر قبل أن يطوف لا يصح، إلا أقوال شاذة عن عطاء صحتها، ويقال في رواية عن أحمد لكن الحنابلة ينكرونها عن أحمد ويردونها. فالإنسان قد يبرك الحديث ويأخذ به على طول، لكن الحديث لا بأس مقدم على الطالب العلم أولا ينظر بالحديث وهل ينطبق على هذه المسألة بعينها أم لا، ثم أيضا ينظر أقوال أهل العلم في الحديث، هل هو محفوظ، هل في علة، هل له معارض من جهات أخرى، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالسنة أبدا، لا يمكن أن يحيط بالسنة، ما حفظها إلا رب العالمين. كون الإنسان أول ما تبرق له بارقة على طول كأن قبل تنبأ ويشكو الحديث وسنده لا بأس به سند أسامة، إلا أن في بعض مدلس رمي بالتدليس ولم يخرج إلا أبو داود على قول أبو الحجاج المزي، وابن قيم يقول إنه غير محفوظ، والخطاب يقول عامة المسلمين على خلافه، والطبري يقول إن المعنى أنه سعى مع طواف القدوم ولم يسعى بطواف الإفاضة، فسعيت قبل أن أطوف يعني سعيت بعد طواف القدوم وقبل أن أطوف طواف الإفاضة، قال افعل ولا حرج. كل من يقول السعي إذا سعيت قبل الطواف لا يصح، مثل الألباني في بعض مؤلفاته وبعض آراء، لأن الرجل ما درس الحديث ولا أخذ عن أحد، إنما يطالع الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ومهما أعطي الإنسان طول عمر ما يمكن يستغني عن العلماء وعن دراسة العلماء وأخذ ما عندهم ليضم إلى ما عنده أبدا. يطالع في الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني بالنسبة للتخريج وبالنسبة للأثار، لكن كلام ابن القيم الحديث، كلام القاضي عياض ايش جوابه، كلام الخطابي مثلا، كلام صاحب التهذيب يجمع العارف ايش اجابه عن هذا، وهل ينطبق او لا ينطبق، وهل له معارض او غير معارض، وهل اطلعوا على عله لم يطلع عليها هذا الشخص او لم يطلع، لكن اما كلام هذا هو مخطي على كل حال ونحترمه ونعلم له فضله، لكن لا يلزم منه ان كل ما جاء او كل ما قال نقول نعلم الناس بالسنه وناخذها قضيه مسلمه، غير علم اسلفنا وعمارهم واخذوا عن مشايخ وشرحوا الكتب المطولة وأشدوا للمسلمين معروفا كبير مثل مبارك الفوري ومثل بحيرة الرحماني هذا وعن ذلك كيف نجمع بين إمامة أبي حنيفة وبين كونه هذا الحديث جاء من طريقه هو ضعيف. فقال كونه ضعيف في الحكم لا يغض من إمامته مجرد يقول الأذان. ثم ساق قول البخاري ومسلم والنسائي وابن المديني جميع أئمة التعليم ساقوا في حفظه شيء. من شاقه الألباني وحزى ذلك إلى المصادر. يعني في أبي حنيفة؟ نعم، يعني في حفظه شيء. قال هذا لا يغض من إمامه ومن ورعه ومن جهده. أبو حنيفة رحمه الله أن نعترف من الإمام صلى الله عليه ونعترف بفضله، لكن جرح ما على حد. من أبي شيبة إلى آخر إلى أبطاله ما حفظه شيئا على أجمله. على الإمام حنيفة والبخاري في التاريخ بعضها تتكلم عن المحنيفة قال أراح الله الإسلام عندما بلغ مراته. وسفيان بن عيينة أيضا تكلم في حق الكلام والإمام أحمد من الناس البحر ما لسه لا يساق بس التضعيف فقط لا التضعيف التحافظ حتى من حجر في بلوغ المرام على حديث عمرو بن شعيب لها عمدين وشرط وعن شرطين في بيع وهو من رواية أبي حنيفة يعني وهو معلول لأنه لا نجب يعني لا معلول لأنه من طريق الإمام أبي حنيفة ما يغض من قيمة إمامته لا كلام أول من تكلم في الألبان الألبان محب في مقام لا هو بس ما سوى غير هذا الشيخ حافظ ما تعلل هذا ودافع عن الإمام أبي حنيفة في آخر البحث إمام أبي شيخ إمام رحمه الله بالنسبة للحديث والإمام أحمد وابن أبي شيبة من الأسود وابن أبي شيبة وهذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد حوالي عشر إلا أريد الله يعني كان يوفي لا أنا أعرف كلام الشيخ ناصر حتى يعني حتى تقبل الشيخ ناصر ما يعني ساق لك ثناء وإنما ومنها من شروط الصلاة ستر العورة قال نعترف بفضل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن فضل العلماء والمحققين رحمه الله وأما بالنسبة لما تكلم به العلماء من الجرح والتعديل فهم اجتهدوا وكل هذا حفظا للسنة حتى لا يطر بإمامة جاهز وأن ثم جاء من طريق أن يكون ويعتمد ومن أي من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا طعن في أبي بكر عمر طعن في أبي بكر عمر يعني يقول يعني معناه إذا أتى بمسألة يعني ساق مسألة التراويح وجاب حديث البخاري الشيخ ناصر حديث عائشة يقول هذا يقول العطار يقول هذا خلاف ما جرى عن الخلفاء الراشدين إذا أنت تطعن فيه وتزعم بأنك أفهم منهم بالسنة والشيخ ناصر ساق حديث عائشة رضي الله عنها ووضع عنده أقول له مندوحة في هذا ما هذا يعني وجه طعن يقول أنت طعنت في مكة والمدينة وأهلها وكذا يعني ضمع من قرون متطاولة هم على هذا الشيء وأنت تطعن فيه كذلك مسألة القبور يعني تقول لك تعيد السعودية التي تبني على القبر وليه تقول انهم يضعون الخرق وكذا وليه تبني الجدار قد استبشرنا يعني يقول لحجبنا يقول ان استبشرنا شرا يعني عندما وضعوا على قبر مصعب بن عمير محمد وضعوا عليهم الدرائش هذه كذا يقول اني رايت الناس يتمسحون بالدرائش يضعون الخرق ويربطون يقول استبشرنا شرا يقول لماذا يعني تقول هذا الكلام من الكلام سب السعودية الخرق وكذا كلام الفاضي باب الدفاع عن عرضه، يعني الأخ المسلم فضلا عن كونه طالب علم، يعني هذا الإقلاع الحقيقة ما ينبغي أن يسكت عليه المسلم فضلا عن عالم. أول مرة نسمع لا بقية الكتاب فيها أعظم من هذا، عشان هذا اللي قلت كل شيء تعرف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم على قصة قوم نوح الذين هلكوا وصوروا تصاويرهم ونصبوا صورة كل إنسان في مجلسه من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير كما تقدمت الإشارة إليه. قال ابن القيم على هذا الكلام، يعني على قصة قوم نوح، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فأبدوهم. المعنى هو أن الشيطان يتدرج بالناس وينقلهم درجة درجة ودرجة درجة حتى يوقعهم في الشرك بالله، وحتى يوقعهم في أن من أنكر الشرك يستهزئون به ويقولون هؤلاء يتنقصون الصالحين ويتنقصون أنبياء الله. ووجه ذلك قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي أن الشيطان لا يتمكن من الدعوة إلى الكفر ابتداء، بل يأتيهم يأمرهم بالبدعة ويحسنها إليهم حتى تتمكن من قلوبهم، ثم ينقلهم من تلك البدعة إلى ما هو فوقها وأشد، فإذا تمكنت من قلوبهم نقلها إلى ما فوقها، وهكذا حتى يقعوا في الكفر. وذلك أنهم لما كانوا يتأشون بهؤلاء الصالحين قال لهم الشيطان: لو عكفتم عند قبورهم وترددتم إليها من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من التقى والصلاح، فقصدهم في ذلك خير، جعلوا يترددون إلى القبور من أجل أن يذكروا صلاح هؤلاء الصلحاء ويذكروا أعمالهم وما هم عليه من التقى. لما تمكنت تلك البدعة، بدعة العكوف عند القبور، نقلهم إلى ما هو أكبر، فقال: إن ترددكم إلى قبورهم فيه كلفة ومشقة، لو صورتم صورة كل إنسان ونصبتموها في مجلسه حتى تكونوا دائما معهم ومتصلين بهم، صوروا تلك الصور، نقلهم إلى ما هو أشد. لما صوروا تلك الصور من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير واكتفوا بتلك الصور عن التردد إلى قبورهم، انقرر هؤلاء. جاء الشيطان من بعدهم قال: إن أوليكم لن يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويطلبون منهم المدد، وقعوا في الشرك بالله، نقلهم درجة درجة إلى أن وقعوا في كفر الله. وهكذا شأن الشيطان عند أهل وقتنا، فإنه يذكر لهم محاسن هذا الرجل الصالح. أولا يأمرهم بالبناء على قبره تعظيما له، وهم لا يعبدون هذا القبر ولا يذبحون له، بل يحسن لهم بدعة البناء. ثم إذا تمكن ذلك من قلوبهم دعاهم إلى التردد إلى تلك البقعة، ثم دعاهم إلى عبادتها بالطواف لها والذبح لها والنذر لها وصرف العبادة لها. فإذا وقعوا بالكفر بالله دعاهم وحسن لهم أن كل من أنكر عليهم أنهم بإنكارهم هذا يتنقصون الصالحين وينزلونهم عن مراتبهم العالية كالأنبياء والملائكة والصالحين، فيعادونهم وينابلونهم ويقولون إنكم تبغضون الصالحين. والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبصنيعكم هذا تبدعون الصالحين. فجعلوه نقصا وتنقيصا للصالحين، هكذا شأن الشيطان. ثم قالوا عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث اشتمل على فائدتين. الفائدة الأولى هو أن الرسول نهانا أن نرفعه فوق رتبته، وأن نفعل معه كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم. فالنصارى قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة روح القدس، فنهانا أن نصنع مثل صنيعهم أو أن نصرف له شيئا من حقوق الله، لأن إذا صرفنا له شيئا من حقوق الله فقد جعلناه في رتبة الله. هذا هو الأول. والله يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمور بيد الله. والله يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فعباد القبور يقول: كل هذا ما هو صحيح، بل أنت تعلم الغيب وأنت تملك النفع والضر لنا فضلا عن أن تملكه عن لنفسك تملكه لنفسك فضلا عن أن لا تملكه لنا. فناقض القرآن والسنة. لو كان الرسول يملك شيئا من ذلك لانتصر يوم أحد، ولما قتل أصحابه، ولما كسرت رباعيته، ولما شج رأسه ودمي وجهه، ولما جعل يمسح الدمع وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أمع هذا يقال أن الرسول يملك النفع والضر، يملك أيضا أنه ينصر وأنه يرضى وأنه يخذل؟ هذه كلها لله. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا هو الأول. الثانية بيان مرتبته ومكانته، وأنه ليس في رتبة الله، وأن من صرف له شيئا من حق الله فقد ضاه النصارى في جعله إلها كما جعلت النصارى عيسى إلها. فقال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه، أشرف مقامات الرسول وأعلاها وأعظمها هذه المرتبة، وهي عبد الله ورسوله. إذا قرأت القرآن تجد أن الله نوه بالرسول بذكر العبودية في مقام إنزال القرآن عليه، وفي مقام إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي كل مكان من القرآن فيه فضل للنبي وتنويه بشرفه يذكر بصيغة العبودية. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام تحدي الكفار أن يأتوا بمثل القرآن أو بسورة من مثله، فسماه عبده. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقال: أليس الله بكاف عبدا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يشهد هذا يدل على أن أشرف مقامات الرسول هي العبودية صلوات الله وسلامه عليه، لا أننا نرفعه في رتبة الله، وخلافا للذين يستغيثون به ويقولون: الغوث الغوث يا رسول الله. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا مستقلا سماه الاستغاثة في الرد على ابن البكري، لأن ابن البكري يرى جواز الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابن تيمية بكتابه المطبوع المعروف. والنبهاني له كتاب سماه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، فاربط فيه وذكر فيه من الترهات والأكاذيب، ولفق فيه ما لفق يستحي العاقل من ذكره. فمن جملة ما جاء في كتاب النبهاني لما ذكر مشروعية الاستغاثة بالرسول، قال: إنه استغاث بمن دونه، حتى إنه ذكر أن رجلا كانت عنده بقرة، وكانت تلك البقرة فيها حليب كثير، وأنها ماتت تلك البقرة، فأشب عليها صاحبها فدفنها وبنى عليها قبة، فجعل الناس يستغيثون بها ويطلبون منها المدد، فجعلوها في رتبة الله بقرة، وهو بنفسه معترف أنها بقرة، وقال: إن فيها خيرا وفيها بركة. انظر إلى فساد العقول، كيف لا يستحي أن يذكر بقرة وأنه بني عليها قبة وأنها تنفع وتجذب النفس بقرة. فإذا كان هذا عرفت أن العقول مرجت وقد تلاعب بها الشيطان، والرسول يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، المعنى: لا تصرفوا لي شيئا من حق الله، تجعلوني في رتبة الله، فهذا هو الإطراء بعينه، هذا هو المعنى. بل الله له حقوق وأنا عبد من عبيد الله اختارني لتبليغ الدعوة، هذا هو المعنى. أما من أنه يملك النفع والضر فلا. قال رسول الله، هذا الحديث رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال الشاعر في إسناد صحيح لكن في سنده من تكل ما فيه، ولا ينافي أنه صحيح لوجود شواهد تؤيده، ولأن معناه أيضا صحيح، فإن معنى الحديث يعبدها الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وكقول الله: ليس لك من الأمر شيء. قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إيا أداة تحذير، يعني المعنى احذروا الغلو. وسبب هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل إلى منى قال: القطلي حصى، فجاءوا بحصى كبر ذا القار، فقال مثل حصى الخد، فألقط له حصى صغار، فقال أمثال هؤلاء فارموا إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني قد يقول قائل إن الحصى الكبار أبلغ في النكاية وأعظم من الحصى الصغار، فأخبر الرسول بقول إياكم والغلو وهو مجاوزة الحد، فشريعتنا شريعة اقتصاد يعني عدل في قصد، فلا بد أن يكون للإنسان موحد، وتوحيده هذا توحيد عن قصد. مش معنى قصد يعني على وفق الشريعة الإسلامية، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو المعنى، لا إفراط وتتجاوز الحد وتكون دخلت في الغلو، أو تفريط بمعنى الإهمال وترك الأوامر والنواهي. فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إياكم والغلو، الغلو مشتق من الغليان وهو مجاوزة الحد، يقال غلى القدر إذا تجاوز حدا لشدة النار الموقدة تحته، هذا هو الغلو. فلا ينبغي لنا الغلو، بل علينا أن نتبع ما جاء به الرسول. فمن أمثلة الغلو، معلوم أن الطواف شبع بإجماع الأمة، قلت أنا أزيد 10، يا أخي هذا غلو، ألم تكتفي بشبع أشواق؟ السعي 7، قلت أنا لابد من 10 لأن في خير وبركة، نقول هذا غلو، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت مثلا. كذلك أيضا تزيد بالحج، قلت المبيت في 100 أيام التشريق، أنا بأزيد 5 أيام كل خير وبركة لأنها مشعر ولأن جنسه مشروع، نقول أخطأت، هذا غلو، اتبع ولا تبتدع. تقول بخذ بعرفات قبل الوقوف بيوم وأضيف إليه يوم عرفة لأن طاعة وقربة، نقول لا، هذا غلو، قلت أصلي بدلا من 5 صلوات 6، ما يضرني، أشهد فريضة الضحى، نقول لا، هذا غلو. فعليك أن تقتصد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الأذان مشروع، أنا بقول الحمد لله رب العالمين الله أكبر، أقول أخطأت يا أخي، هذا الحمد لله وثناء عليه وبسملة، نقول لا، هذا خطأ منك، هذا غلو. فهل بلغك أن الرسول أمر بهذا أو أقره؟ اتبع ولا تبتدع. فهذا معنى إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متعينة، بل قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قلت طيب محبة متعينة، لكن من محبتي لأبا البحلة، أقول لا، هذا شرك، هذا لا يصلح إلا لله، هذا غلو. هذا معنى إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقوله وللمسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها 3. ما معنى المتنطعون؟ المتفيهقون، المتشدقون في الكلام، الذي يتكلم ويخرج كلامه من قعر حلقه، متكلم، هذا داخل في الغلو. فبهذا تعرف أن الغلو ليس خاص في الأفعال، بل هو في الأفعال كما دلت عليه الحديث قبله، وكذلك الغلو داخل حتى في الأفعال، حتى في الأقوال. يقول الرسول هلك المتنطعون، طيب لو قلت ما في شك أن الرسول يقول هلك المتنطعون، لكن نحب أن نعرف التنطع، إيش هو التنطع الذي نهى عنه الرسول؟ هل له أمثلة حتى نقول هذا من التنطع؟ نقول لك نعم، الرسول قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. من أمثلته ما ذكر العلماء في صفة التنطع، وهو أن رجلا كان راكبا على حمار فسقط، فضحك الناس عليه لما سقط من حماره، قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنكعوا عنه. قالوا: هذا من التنطع، افتحوا له. هذا ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، يعني على مجنون، افرنكعوا عنه. قالوا: هذا من التنطع المنهي عنه والمذموم الذي جاء ذكره في هذا الحديث. أما بالنسبة للغة، قد يكون في كلمات لغوية، وقد تكون بالنسبة لنا لا نعرفها، وإن كنا عرب فصحى، لكن هي من اللغة، من الكلمات التي قد لا يدركها الإنسان إلا بمراجعة، فادته بالتنطع هذا لا. مش من أمثلة مثل ما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه، لما أراد علي أن يكتب كتابا قال للكاتب: يوصي بأن يأخذ القلم ويستعد لما سيمليه عليه علي رضي الله عنه. قال له: أرسل روانفك بالجنوب وخذ المحبر بشناتلك واجعل حندورتيك إلى قيهلك حتى لا أنغى نضية إلا أودعتها بحماطة جلجالك. هذا قول علي. هل يعد هذا من التنطع من يعني؟ يقال لا، هذا من اللغة التي ينبغي للإنسان معرفتها. فمعنى قوله: أرشق روانفك، يعني مقعدك، فلو اشتعل الروانف من المقعدة، بالجبوب يعني بالأرض، أرسك روانفك بالجبوب وخذ المحبر يعني القلم بشناترك بأطراف أصابعك واجعل حندورتيك يعني ويعيرك إلى قيهلي يعني إلى وجهي، قيهل الوجه، حتى لا أنغى نغية، حتى لا أتكلم بكلمة إلا أودعتها بحماطة، حماطة حبة جلجانك خلفك، أودعتها بحبة خلفك. انتبه. قالوا: هل هذا من التنطع؟ قالوا: لا، إنما هذا يبين لك أن القلب يسمى جلجان، وأن حبة القلب يسمى جرح إلى خيها لي وجرح حتى لا أنا إلا أودعتها بحماطة، أن الحبة حماطة، وأن الجرم وجه يسمى خيها لي حتى لا أنغى لا أتكلم بكلمة، والشنات أطراف الأصابع، والجبوب الأرض، والمحبر القلم. قالوا: لأجل أن يعرف الإنسان هذا أن السائر في اللغة العربية لكن تكلم: ما لكم تكأكأتم، يعني ما لكم ضحكتم علي، كتكأكيكم على ضحكتكم، على رجلنا على مجنون، فرنكي وأني تفرقوا عني، شخص على ابن القيم قال لها: جاء في الحديث من مات له ثلاثة أطفال كانوا له حجابا من النار. يقول قال ابن يخلص بن طيب نعم يا طيب إذا ارتكب كبيرة. فإذا كان مات له أطفال وكانت هؤلاء الأطفال كانوا له حجابا من النار لكن هذا اللي له أطفال ارتكب كبيرة هل يكون حجابا من النار؟ يقول قال ابن يخلص لا خرق الحجاب فنخرج الحجاب بالارتكاب الكبير مستحسن هذا هذا جيد هذا هذا خرافي فيه فقالوا هذا فأثبتنا على ابن القيم من ناحية وذكر عن هذا وحط من قد الشيخ فيه نقول لك رب هذا اي نعم الدعاء يا أخي يقول له الدعاء توقيف انت إذا خلصت فتح أما منك تبدل الألام بها الحمد لله ربك يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والعبادة يقول لك العبادة تنبني على أصلين تربط الأصلين حتى تشتري كل ما جاءت ودع إلى هذه الأرض تشتري من هالبدع كلها وش الأصلين؟ فإذا بعد شان مثلا الحمد لله الله أكبر أو مثلا قال يا عباد الله أبو ما خلص من الأذان جاءت الراجمة أفعال وصلوا مدري إيش وزود قال يصايا فأنت عندك أمري كل ما يقع عندك قاعدة ينهب على هذا الشيء وش الأشياء؟ نقول العبادات القولية والفعلية كلها تنبني على أصل الأصل الأول تجريد الإخلاص لله هذا هو الأصل وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا هو الأول حصل عندك تجريد الإخلاص لله تتنيك طيب الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة محمد رسول الله وهو معنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل ما جاءك أي شيء احفظ هذين الأصلين وتكفي إن كان نية الإنسان لله وقصد بعمله وجه الله حصل له الأول الأصل الأول لاحظ الأصل الثاني هل هذا على وفق سنة رسول الله فنعم على خلاف سنة رسول الله مردود عليه ولو كان نيته صالحة ولو كان عمله لله ما دام أنه لم يكن على مقتضى شهادة أن محمد رسول الله مردود عليه وهو معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وشو الأحسن قال الزبير أخلصه وأصوبه أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله فإن العمل إذا كان العمل خالصا لله ولكن لم يكن صوابا لم يقبل أو كان صوابا على سنة رسول الله ولكن لم يكن خالصا لله لم يقبل فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله هذا الذي مثلا فيه الريح يقول الحمد لله في المنارة مقربون بسم الله الحمد لله الله أكبر يقول جزاك الله خير نيك طيب إنما أنا مال بالنيات لكن هل هي على وقت سنة رسول الله يقول لا اجتهاد منك وخل اجتهادك لو فتحنا باب الاجتهاد ضيعنا الشريعة كلها اجتهد بروشك وشؤونك و البنيوية. أما العبادات ما لك فيها اجتهاد تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا تبع ولا ت كونهم جروا يدخلون الجنة تعرضت عليكم مو مسؤولون وش ذي هذا ان الجنة عرضت على بعيدهم والله شو يختم لهم يرحمك الله يديكم الله ويسعوا بالكم هذا طيب من غير داخل العسكرية وأمروا بحلق اللحية وحلقها هل فيه هذا شرك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك البطاعة كونهم جروا يدخلون الجنة تعرضت عليكم مو مسؤولون وش ذي هذا ان الجنة عرضت على بعيدهم والله شو يختم لهم يرحمك الله يهديكم الله ويسعوا بالكم هذا طيب من يمكن عنهم؟ اي نبذة من الله يليك نبغى ندافع العسكرية وامروا بحلق اللحية وحلقها هل فيه هذا شرك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك بالطاعة الامر يحتاج الى ايضاح تسعه اعصار الامه في الاشهر في الامر في الزوجين هل يلقاهم بموجب ما يصير عليهم من اوامر هل تحكم عليهم انهم اشركوا في الطاعه ويقتضي هذا انهم ليسوا من الاسلام زوجين؟ لا هذا هو الذي جواب مفصل عبد الله اليك يقول لك الشرك في الطاعه هو على حسب الشيء الذي فعله منه ما هو مخرج عن المله إذا أطاعهم بالشرك من الشرك الأكبر فهذا مخرج عن الله ومن ما هو شرك أصغر هو داخل في الشرك في الطاعة وهو ما لم يصل إلى حد الشرك الأكبر هذا هو المعنى فلاحظ الشيء الذي فعله إن كان الذي فعله يخرج من الملة صنعا فمثل حلق اللحية نقول هذه كبيرة لكن ما تخرج عن الله لو إنسان انظار حلق لحيته نقول له ما نكفره بحيث انه نقول بانت منه زوجته وان ومال هناك يصير بيت ويقتل ويرمى في اي جفرة لا يغسل لا مسلم على كل حال الا ان عاصي فاذا فعل اطاعهم في شرك في الطاعه علاق على حسب المرتبه التي فعلها وما في مثال يحددون اللحية ومن حذر من الحنك أن يبدأ من العظم العالم. العالم هو العظم الذي زحف العين الممتد من العين إلى صماخ الأذن. عرفت الآن؟ عرفت وشو؟ عرفت وصير؟ أقول العاهر هذا العظم الذي يبتدي من صماخ الأذن حتى ينتهي إلى العين. فهذا هو حد اللحية ينزل حتى يتصل بالعاهر الآخر. هذا العاهر يبتدي من العاهر. مع الفردين من ناحية مع لا طيب ما يكون أخذ صغير فوق الله ما يكون أخذ صغير فوق الله لا ما يكون أخذ صغير فوق الله لا حتى بعض العلماء يقولون من الله بعض العلماء يرى أنه من الخردين بعضهم يرى لكن يشوف بعض سبحان عليه يقول أن اللحية في لغة العرب إذا أطلقت تشمل العظام لأن نفس الخد ما تسمى لحية. اللحية هي محل الذقن الممتد إلى سماخ الأذن الذي على الحنك هذه هي اللحية. هذا طول بعض شراح الحديث وطول هذا هو المعروف في لغة العرب ويقول البعض يقول إن الخدين من نفس اللحية لكن يجيبون عنه الآخرون يقولون لا مو من اللحية من جسم ما تحت الحنك هذا هذا لا يسمى من اللحية لأن اللحية تثبت لحى واللحى هو خاص بعظم الحنك الذي يبتدي إلى صماخ الأذن وينزل حتى يتصل بصماخ الأذن الأخضر. يرد على اللي يقول بين طريقة النفس ترد عليه إيه؟ اللي يقول ما أخذين اللحى واللي أخذه يصبح مغير في النفس ترد عليه يقول مغير خلق الله الرأس بعدي يقول جذي نفس الأظافر هذا من خلق الله ويأكل يقول جذي نفس الأظافر والأبط والشارب جذي نفس الحل كلها مثلاً هذا يقول بعد ما جريا إننا الذي علينا أن نقتصر على موارد الرسول وما سكت عن الرسول وبعد لا ما سكت عن الرسول وإلا أخذ أما الشيء الذي لا يجوز أخذه هو الذي نهانا عن الرسول أنا ما جعت القاموس المحيط يقول تعريف اللحية اليد الكسر شعر الخدين والذقن جمع لحي ولحى ويقول علي بن اسماعيل بن سيدة صاحب المحكم والمحيط الأعظم يقول اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن والجمع لحي. هذا يمكن كلام البعض من أرثر من الإنسان العرب وبعض صراح الحديث قالوا أن ينبت على الخدين ليس لنا بشيء هذا نعم لأن لفظة اللحية هي خاصة بالعظم لا يمكن هذا بس على حكم المجاورة لأن هذا الخدين ما في عظم ولا في شيء مجرد جنس يمكن أن ألحقوه بحكم المجاورة لأنه مجاور للعظم فألحقوه باللحية بناء على أنه مجاور له ومسألة خلافية في مسألة المجاورة يعني ترك هؤلاء بأن اللحية هي التي تنبت على العظم والذين قالوا إن الخدين تابعة هذا يمكن على بحكم المجاورة هم يقولون المسألة فيها خلاف لكن يقولون من جنس شعر الشاعر كل على جنس واللحية الحركة باللحية يمكن من طريق المجاورة بكل حال يا ليتهم بس يخلونا يتصلوا على الله المستعان المعادة ولا كل لو تريدك كان هذا هو الواجب. نعم كلهم مجرمين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. المنى لا حكم من عبد الله في مسجد دفن فيه قبر. المنى أنك لو قال لك قائل أنا لا أقصد القبر وإنما أعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع لا لأجل القبر، نعم لهذا المكان شرف عالي ومنزلة بسبب دم هذا الرجل الصالح في هذا المكان، فأنا أعبد الله في هذا المكان بواسطة دفنه، لا أني أطلب منه شفاعة ولا أني أتقرب إليه ولا أني أجعله واسطة بيني وبين الله. هذا هو الموضوع. نقول أولا تقدم الباب الذي قبله أن من جعل بينه وبين الله واسطة يرجوه ويطلب منه الشفاعة أن هذا هو شرك المشركين الأولين سواء بسواء، وأن هذا هو الذي وقع في قوم نوح بسبب الصالحين الخمسة، فإنهم بنوا على قبورهم وصوروا صورهم فجعلوا يعبدونهم من دون الله يستنزلون بهم الأمطار ويطلبون منهم الشفاعة، وهذا هو موضوع الباب قبله، وهذا شرك باتفاق المسلمين. فأن قائلا قال لك لست من هذا في شيء وإنما أنا أعبد الله وحده لا شريك له وأسأل الله وحده لا شريك له وأعبد وأدعوه وحده لا شريك له، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما اخترت هذا المكان بعينه لأنه دفن فيه رجل صالح طالبا بركة هذا المكان فقط. عقد المصنف هذا الباب جوابا لهذا السؤال، هذا هو المنع. ففرقا بين هذا الباب وبين الباب قبله، الباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله وحده لا شريك له عند قبر رجل صالح، أي أن هذا من البدع الموصلة إلى الشرك، وإن كان قصد بعبادته وجه الله لكنه يرى أن هذا المكان له مزية فضل وأن الدعاء يستجاب فيه بسبب هذا الرجل الصالح أو هذا النبي حيث دفن في هذا المكان. نقول هذا هو من ذرائع الشرك ووسائله، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد، لا أنه يعبد قبور بل جعلها مساجد لله، ومع هذا استحق اللعنة كما سيأتي وكما في هذا الحديث. هذا من ذرائع الشرك ومن بشائله. مسألة أخرى، لو قال مثلا أنا لا أعتقد أن لهذا المكان مزية فقط، لا بخلاف الأول أنا لا أعتقد له مزية فقط وأنا أعبد الله، لكن في المسجد قبر وأنا أعرف أن القبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك لغيره، وأعرف أن هذا المكان لا مزيد له من الفضل ولا شرف له غير أن فيه قبر وأنا أعبد الله وحده لا شريك له، ولا أعتقد في القبر أي شيء ولا أن في المكان مزيد فضل ومزيد حسنات، لا أعتقد هذا. نقول أيضا أخطأت، لا تصلي فيه ما دام أن فيه قبرا، ولو كنت تعتقد أنه أن المكان لا مزية له ولا فضل له بسبب الرجل المدهون فيه، وإن كنت تقصد بصلاتك ودعائك تقصد الله متجها نحو، نقول هذا أيضا من البدع إلا أنها أخف من الأول. ليه؟ نقول لأنك شابهت المشركين، المشركين بنوا القباب على قبور أنبيائهم أو صالحيهم ووضعوا عليها المساجد، فأنت مشابها لهم في الظاهر. فإذا قال ما الدليل؟ ما دام أن قصدي لله وعملي لله ولا أقصد قبرا ولا أعتقد أن للمكان مزيد فضل، فكيف تقول لك لا يجوز لك؟ نقول لك نعم لا يجوز لك، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لها، وأنت تصلي في هذا الوقت لله لا للشمس ولا لشيء آخر، لكن منعت من الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من مشابهة الكفار، وإن اختلفت المقاصد فمقصدهم شيء ومقصدك لله، لكن لما تشاكل وتشابه بالظاهر منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. فإذا كان الرسول نهى عن الصلاة في هذه الأوقات وإن كان لم يخطر لك ببال المعنى الذي خطر المشركين، لكن لما في ذلك من المشابهة لأن الرسول قال حينئذ يسجد لها الكفار، فكذلك نهيت عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وإن اختلفت نيتك ونيتهم بما في ذلك من المشابهة فهو من البدع التي لا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد. هذه هاتان مسألتان. المسألة الثالثة، لو وجدنا مسجدا بني على قبر وقلنا لا تصح الصلاة في هذا المسجد، فهل نهدم المسجد أم ننبش القبر؟ أي الأمرين أولى بالحرمة، حرمة المسجد أم حرمة المدفون الرجل الصالح؟ فهل ننبشه من مكانه ونجعله في مقابر المسلمين ونصلي في هذا المسجد، أم نهدم المسجد ونمنع من الصلاة فيه ونترك القبر بحاله؟ ماذا نعمل؟ نقول لك هذه المسألة تكلم عليها المحقق ابن القيم وقال ما معناه الحكم للأسبق، إن كان المسجد هو الأول ثم جيء بهذا الميت ودفن في المسجد فإنا نشيل الميت ندفنه مع المسلمين في المقبرة ونستعمل المسجد، فإن كان القبر هو الأول ثم بني عليه مسجد فنهدم المسجد، فالعبرة والأحق بالأسبق. إن كان الأسبق القبر فالمسجد يهدم، وإن كان الأسبق المسجد فالقبر ينبش. هذا هو الذي قرره ابن القيم، ووجه ذلك هو أن العبرة أن الأشبق هو الأحق. الأشبق فالميت يقول أنا أحق بقبري، كأنه يقول أنا أحق بقبري، ومن شبق إلى ما لم يشبق إليه مسلم كما بالحديث فهو أحق به، فأنا أشبق في هذا المكان فلا يجوز لكم أن تخرجوني من مكاني. فإذا كان هو الأشبق والأحق، فإذا كان المسجد هو الأشبق فالحرمة للمسجد، وهذا شيء طرأ على المسجد أشبه من أحدث في ملكك بما يضر بك وأنت أشبق منه فإنه يمنع. ونظير هذا ما وقع للمنصور العباسي في أيام الإمام أبي حنيفة، وذلك أن الكعبة ضاق المطاف على الناس، فأراد المنصور أبو جعفر توسعة المطاف، فكانت دور أهل مكة منتشرة على نفس المطاف تماما، فما يمكنه توسعة المطاف إلا بنزع ملكية هذه الدور. فدعا أبو جعفر أهل الدور فقال ثامنوني في دوركم، فأبوا. طلب أن يشتريها منهم توسعة للمطار فأبوا، أعطاهم أضعاف قيمتها فأبوا، فهو لا يريد أن يغتصبها منهم لأنها ستكون مطارا وقربة وطار، فلا يريد أن المسلمين يطوفون في أمكنة مقصوبة. فتحير بعد أن بذل وسعه في إرضائهم لكنهم لم يقبلوا. استشار الإمام أبا حنيفة فقال له قد علمت أن المطاف قد ضاق بالناس، وطلبت من أهل الدور أن يبيعوها بقيمتها أو بأضعاف قيمتها فأبوا، فما ترى؟ قال أبو حنيفة قل لهم هل نزلتم على الكعبة فأنتم أحق، هل الكعبة نزلت عليكم أيكم أشبق؟ فدعاهم المنصور قال هل الكعبة نزلت عليكم وأنتم أشبق؟ قالوا لا، الكعبة شبقتها نحن اللي نزلنا عليها. قال إذن أنك الكعبة تقول أنا أحق بفنائي. هذا قول أبي حنيفة. قال قل لهم تقول الكعبة أنا أحق بفنائي ما دمت أنا أشبق وأنتم اللي نزلتوا علي فأنا أحق بفنائي. عند ذلك هدم دورهم وعطاهم قيمتها. فأبو حنيفة راعى الأشبق. وكذلك ابن القيم فيما قرر حسب القواعد الشرعية بالنسبة للقبر إذا كان في المسجد فالعبرة بالأشبق، إن كان الأشبق المسجد فالميت ينبش ويدفن هناك مع المقابر، وإن كان القبر أشبق فالقبر المسجد يهدم، أخذا لهذا الحكم من العمومات من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولأن هذا هو الجاري في التعامل بين الناس فيما لو أحدث إنسان في ملكه بما يضر بك حتى ولو في ملكه أو أحدثت في ملكك ما يضر بجارك فإنك تمنع. ثم العبرة أيضا بالأشبق، فإن من أشبق كان حقه صادق لا يمنع نظرا من انتفاعه، ولو حدث ضرر او حصل ضرر على جار اذا كان جاره متاخرا لم يحي الا متاخرا، كما لو اجريت مثلا طريقا لمائك من دارك مع هذا البناء والمواد جاء انسان فاحيا كهذا يضر به صحيح يضره، لكن ما دام حقك اشبق فلا يزال الضرر بالضرر. فهذا هو الأدلة والتعليل على أن السابق الحكم له من مسجد أو قبر. فباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وذلك أن الحبشة نصارى وعندهم كنائس وهي محل معابدهم، كانوا يصورون في الصور ويضعون فيها التحسينات الجميلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، يعني في النصارى، بنوا على قبره مسجدا كنيسة وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. يعني فتنة القبور هو أنهم يعتقدون في القبور أنها ترفع حوائجهم إلى الله، أو أن المكان فاضل بسببهم، وفتنة الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فبكل حال أن هذا من المحادة لله ولرسوله، بناء المساجد على القبور أو دفن القبور في المساجد، كل هذا مما يتنافى مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا الناس إليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ومن ذلك المسجد بمصر القاهرة، وهو ما يسمى بالمسجد الحسين، يزعمون أن الحسين رضي الله عنه دفن هناك، ويطوفون به ويصلون في هذا المسجد ظنا منهم أن له مزية وله مكانة وله مزيد فضل بسبب الحسين ودفنه هناك. نقول: أولا، هذا من الشرك بعينه، حيث كانوا يطوفون به ويستشفعون به. ثم أيضا اعتقادهم أن لهذا المسجد مزيد فضل دفن الحسين به، هذا من أبطل الباطل. ما نعتقد لأي مكان مزيد فضل إلا ما دل الدليل عليه. فمساجد المسلمين كلها سواء، ما عدا المساجد الثلاثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، أو تتفاوت المساجد فيما بينها بالنسبة للإذن والمسجد الحديث، على ما يأتي بيانه في كتب باب صلاة الجماعة إن شاء الله. ثم أيضا الحسين لم يدفن هناك، بل كل هذا كذب ومحض. فالحسين لم يأتي القاهرة ولم يعرف القاهرة، وإنما دُعْتُبِل رضي الله عنه في العراق، كما هو معلوم من كتب السير وكتب التواريخ. فقيل إنه دفن في العراق وحمل رأسه إلى يزيد بن معاوية في الشام، قيل دفن في المدينة وقيل في الشام وقيل في عسقلان، والله أعلم بحقيقة ذلك. أما القاهرة أبدا لم يأتها ولم يصل إليها البتة، وإنما هذا من تزوير الأفاكين. وقد ذكر القسطلاني شارح البخاري، يقول: إن مسجد الحسين بالقاهرة لا حقيقة للحسين ولا وجود للحسين هناك، وإنما هذا رجل نصراني دفن هناك، فقال أرباب القبور هذا هو الحسين، وإلا الحسين لم يعرف القاهرة، وإنما هو رجل نصراني دفن هناك وجعلوا المسجد عليه وقالوا المسجد الحسين. هذا هو قول القسطلاني. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مستقلة سماها رأس الحسين، وتكلم على الموضوع وهدوه في أي مكان دفن وأسباب قتله، فلم يقل أحد من العلماء أنه دفن في القاهرة أبدا ولا جاء إلى القاهرة، وإنما هذا من أكاذيب الوضاعين القبوريين الذين يقولون على الله بلا علم. ثم أيضا لو دفن في الحسين وألف من الحسين رضي الله عنه ليس له مزيد فضل أبدا يعني في المكان. أما الحسين فلا شك أنه سيد شباب أهل الجنة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن فاطمة وابن علي بن أبي طالب، وله من الفضل والمكان ما له رضي الله عنه، ومتعين علينا حبه ومتعين علينا توقيره والتنويه بفضله وشرفه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى إلى غير ذلك، لكن كوننا نرفع في رتبة الله، أو مثلا نقول إنه ينفع يضر أو يشفع بدون إذن الله، فهذا نطلب بحيث نطلب منه الشراء، فهذا كله من أكاذيب الوضاعين، ولم يدفن الحسين هناك كما أردنا، والله أعلم. لا المسجد لا يجوز له إنشاد الضوال، فإذا أخرج عن المسجد ولا يطاع حكم المسجد بالنسبة لهذه الأحكام، أما إذا كان تبع المسجد ويطاع حكم في هذه الأحكام هو تبع المسجد. ولا قبر يحيى ولا قبر هود في اليمن، كلما لا صلى ما هناك قبور معروفة مربوطة إلا هذين القبرين، قبر الخليل وقبر الرسول فقط وغيرهم حصل للصحابة رضي الله عنهم. هذا قبر علي الآن في كربلاء. فنقرأ في كتب الرافضة يقولون إن قبر علي جهل لما قتل رضي الله عنه في الكوفة قتله بالملجم لم يعلم مكان قبره وطول المدة راع إلا أنه عرف بواسطة غزال وهو أن هارون الرشيد خرج من بغداد يتقنص لما خرج يقول وجد له غزال ظبي أمامه فلحق يريد صيدا فذهب الظبي إلى ربوة هناك فجعل يتمرد في هذا الظبي واستدلوا بهذا أن هذا قبر علي الدليل على أن هذا قبر علي هي الظبي راح تمرد يوم الأحزاب قبل يكون المسجد وجاءت آثار تدل على أنهم سيقبرون معه. لا يمكن هذا يأتي الكلام الذي يمكن الشيخ من قطع لطالب طاهر الآن من قبل الشيعة منع في هذا وجعلت شبك أمرت يعجيج على شبك من حديد يشوفونه ويسلم من برا من برا بدون أن يتمكن من الدخول. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. جعل يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تأمل قول الرسول لعنة الله على اليهود والنصارى قال هذا القول وهو في سكرات الموت وهو في آخر لحظة من لحظات الدنيا وإقبال وأول إقبال من الآخرة ومع هذا لم ينسى أو لم يشغله الموت ومعالجة إخراج روحه عن نصح أمته ودعوة أمته إلى الخير بهذا التعبير قائلا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعلمه أنه فارق الدنيا وأنه أقبل إلى الآخرة وخشي أن يتخذ قبره مسجدا فنهاهم أشد النهي وحذرهم أعظم تحذير بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولم يقل لا تتخذوا قبري مسجدا ولم يقل لا تصلوا إلى قبري بل نهاهم بهذا التعبير نهيا أبلغ نهي وأشد نهي بقوله لعنة الله فاللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهمت عائشة رضي الله عنها قول لعنة الله وهو على تلك الحالة قائلة يحذر ما صنعوا أي أنه يحذرنا أن نصنع مثل صنيع اليهود والنصارى بأن نبني على قبره مسجدا يحذر ما صنعوا وينهى أمته أبهال اللعن أن تصنع مثل ما صنعت اليهود والنصارى في أنبي قبور أنبيائها إذ بنوا عليها كنائس وجعلوها موضع عبادة. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك يعني ولولا خشية أن يبنى عليه مسجدا لأبرز قبره ولدفن مع أصحابه ولكن خشي أن يتمكن منه فيبنى المسجد عليه يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي وبضم الخاء فيكون الذي خشي ذلك يا عائشة ومن معها من الصحابة ويروى بالفتح غير أنه خشي فيكون الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي أن يتخذ قبره مسجدا لو أبرز قبره مع أصحابه ولكنه دفن حيث قبر في حجرته خشية ذلك من أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجا وقول أخرجا هذا مكرر مع قوله ولهما إذ أحدهما يغني عن الثاني ولكن كما قال الشارع أن هذا وجد بخط مصنف هذا هو معنى الحديث على طريق الإجمال أما معناه وما دل عليه هو أنه ينبهنا أن نبني على قبره أو قبر غيره أو قبر رجل صالح لأنه إذا كان النهي عن قبور الأنبياء بأن تتخذ مساجد فقبور غيرهم ممن هو دونهم ممن هم دونهم بطريق الأولاد بهذا يتضح أن بناء المساجد على القبور لم يكن من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الإسلام في شيء بل حسم المادة وقطع الذرائع وإن كانت نيتك وقصدك بأن صلاتك تكون لله فلا يجوز لك ولو كانت صلاتك لله لا يجوز أن تبني مسجدا على قبر ما ولا يجوز أن يدفن الميت في المسجد بكل حال ولو كان المسجد وقفه وقف ذلك الميت حتى ولو أوصى الميت بأن قال أدفنوني في مؤخر مسجد الذي أنا بنيته وأنفقت عليه فإن وصيته تلك باطلة لا تصح بل يدفن مع المسلمين كل ذلك حشما لمواد الشرك وقطعا لبرائع الشرك خشية تبرج الشيطان إلى الغاية التي هي الشرك بالله تعالى ثم أيضا تأمل هذا الحديث وهو قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع قوله لتركبن سنن من كان قبلكم وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم هل والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه مع هذا النهي العظيم واللعن العظيم وكما سيأتي في حديث جندب أنه قال لا تتخذوا القبور لا تتخذوا قبري مسجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك مع قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع قوله إن من شرور الناس من تدركهم الساعة ومحيا والذين يتخذون القبور مساجد مع هذا النهي الصريح مثل الأحاديث الصحيحة الثابتة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور بل حذر وأنذر وبالغ بالنهي ولعن ومع هذا وجد في هذه الأمة وبنوا المساجد على القبور فجعلوا يتعبدون فيها مضاهاة لليهود والنصارى مصداق ما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم أنوى القبة بالقبة، بل بنيت المساجد على القبور وأوقفت الأوقاف الكبيرة على تلك المساجد وعلى القباب التي تبنى على القبور، بل ألفت المؤلفات في جرف مشروعية البناء على القبور، فقد ألف بعضهم كتابا سماه تحفة الأحباب في مشروعية البناء على القبور من القباب، يعني في مشروعية بناء القباب، فألفوا بها بالمؤلفات، بل ألفوا في مشروعية الحج إليها والطواف بها وسؤال الله عندها، بل سؤال الميت نفسه، ألفوا بها بالمؤلفات ودعوا الناس إليه على الرغم من هذه الأحاديث الثابتة التي لا تقبل الجدل ولا مطعن فيها ولا تأويل فيها، بل هي قطعية الدلالة، لكن كما أخبر به النبي لا تتبعن سنن من كان قبلكم أنوى الخذة بالخذة. وأنما وجد في الأمم قبلنا لا بد وأن يوجد نظيره في هذه الأمة سواء بسواء ما عدا هذه البلاد، وقام الله وصانها عن الشرك وذرائع الشرك ووسائل الشرك والبدع القادحة في التوحيد، إلا أنها ويا للأسف عدلت عن كثير من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلها ما دخلها من الشكوك والإلحاد، ودخلها ما دخلها من التغيير والترديد عند البعض من الناس، فالبعض يدعو إلى المعاصي ويخفف من شأن الشريعة ويقول إن هؤلاء متشددون وإلا فالدين يسر والدين كذا إلى غير ذلك، فجعل الشريعة الإسلامية تشديد، وجعل يستدل بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.